إذا أراد المسلم أن يتوضأ فإنه ينوي الوضوء بقلبه ثم يقول بسم الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وإذا نسي أن يسمي فلا شيء عليه، ثم يغسل كفيه 3 مرات قبل أن يبدأ وضوءه، ثم يتمضمض، ثم يستنشق بجذب الماء بنفس من أنفه، ثم يستنثر بإخراجه من أنفه. ويستحب أن يبالغ في الاستنشاق إلا إن كان صائما، لقوله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ثم يغسل وجهه وحد الوجه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. والشعر الذي في الوجه إن كان خفيفا فيجب غسله وما تحته من البشرة، وإن كان كثيفا وجب غسل ظاهره. ويستحب تخليل الشعر الكثيف، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. ثم يغسل يديه مع المرفقين، لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. ثم يمسح رأسه مع الأذنين مرة واحدة، ويبدأ من مقدم رأسه، ثم يذهب بيديه إلى قفاه، ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه، ثم يمسح أذنيه بما بقي من ماء الرأس في يديه، ثم يغسل رجليه مع الكعبين، لقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. والكعبان هما العظمان البارزان في أسفل الساق، ويجب غسلهما مع الرجل. ويجب على المتوضئ أن يغسل أعضاءه بتتابع، ولا بأس أن يجفف المتوضئ أعضاءه بعد الوضوء. ثم يقول بعد فراغه من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.